بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. دمع العينا وسألت ابن أبي سفيان فأجاب علي سيد زوج الزهراء فتى الفتيان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فهذا دفاع عن أمير المؤمنين، خال المؤمنين، أول ملوك المسلمين، معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة، هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم اجعله هاديا، أي يدعو إلى الهدى، مهديا أي في نفسه، واهد به أي من شئت من عبادك. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. معاوية رضي الله عنه أسلم في عام الفتح مع أبيه وأخيه يزيد، رضي الله عنهم كان كاتبا للوحي، كان كاتبا للوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الرسائل إلى زعماء القبائل، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين التي قال الله عز وجل فيها: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فمعاوية من الذين أنزل الله عليهم السكينة في يوم حنين، ومعاوية رضي الله عنه ورد في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قريبا مني في بيتي، فاستيقظ يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال قوم من أمتي عرضوا علي يخوضون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قوم من أمتي يخوضون هذا البحر الأخضر، أي الذي يسمى بالبحر الأبيض، إنما هو بحر أخضر وليس أبيض لخضرة مائه، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كالملوك على الأسرة. وفي حديث آخر أيضا رواه البخاري رحمه الله عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا. قلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: أنت منهم. ثم قال: أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم. قالت: قلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا. هذا الحديث يعد منقبة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه، لأن معاوية هو أول من غزا البحر، هو أول من كون أسطولا بحرية وغزا به البحر رضي الله عنه وأرضاه. أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي قد أوجبوا الجنة. قالت: أنا منهم؟ قال: أنت منهم. ففي سنة 28 من الهجرة، في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، كان معاوية هو أمير الشام رضي الله عنه وأرضاه، استأذن عثمان في الخروج، فأعد أسطولا وجهز ليحارب الروم. قد كان الروم يستغلون البحر للهجوم على المسلمين في بلاد الشام، وكان معاوية يلح على عمر في غزو البحر فيأبى. فلما كان عهد عثمان وافق عثمان، فخرج معاوية رضي الله عنه غازيا في البحر، فخرج معه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وخرجت معه زوجته، أي زوجة عبادة، أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في غزو قبرص، فماتت هناك رضي الله عنها، وقصتها دابتها فوقعت فاندق عنقها ودفنت هناك، ويعرف قبرها بقبر المرأة الصالحة رضي الله عنها. هذا علم من أعلام النبوة ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قالت أنا منهم، قال أنت منهم. فخرجت رضي الله عنها مع معاوية رضي الله عنه في أول غزو للبحر، غزو مدينة قبرص، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أنا منهم، قال أنت منهم. ثم قال أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم. قالت أنا منهم، قال لا. وهذا قد حدث أيضا في عهد معاوية، إذ تم أول غزو لمدينة القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه، وخرج فيه جمع من الصحابة رضي الله عنهم رجاء هذا الحديث، أن يكونوا من أهله من القوم المغفور لهم رضوان الله عليهم جميعا. وكذلك أيضا من المعدود في مناقب معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس فقال له اذهب ادع لي معاوية، فأتاه فوجده يتغدى، فرجع ابن عباس فقال إنه يتغدى، ثم أرسله فقال، فرجع ابن عباس فقال إنه يتغدى، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. وهذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا معدود في مناقب معاوية رضي الله عنه، لأنه دعاء له ليس دعاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه. فهو بشر من البشر يغضب كما يغضب الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه إذا سب أحدا أو لعنه أن يجعلها له زكاة ورحمة. فهذا معدود في مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن معاوية رضي الله عنه وله عمر الشام وجمع له الشام، وقد قام على ولايتها وإمرتها أتم قيام رضي الله عنه وأرضاه. كانت بلاد الشام في منعة، وكانت كلمة الإسلام عالية، وكان أهل الشام يحبونه حبا شديدا لعفوه وحلمه وكرمه رضي الله عنه وأرضاه. فلما تولى عثمان ترك لمعاوية إمرة الشام أيضا، ثقة بتولية عمر. وأنتم تدرون من عمر ومن الذي كان يوليه عمر؟ وله عمر الشام وجمع له الشامات، وأقره عثمان على هذه الولاية رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا بارا مظلوما، قال معاوية أنا ولي الدم، والله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف في القتل إنه كان منصورا. طلب معاوية من علي أن يسلمه قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ورفض علي كما بينا من قبل. علي أمير المؤمنين، خليفة راشد، أجمع المسلمون على بيعته، لكنه رأى أن الوقت غير مناسب، وأنه يجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوه. ثم وقع ما وقع من قتال بين أهل العراق وبين أهل الشام، وذكرنا من قبل أن هذا الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنه منهم ما كان عن غير قصد كيوم الجمل، وهذا ذكرناه من قبل. والذي أشعل الحرب هم هؤلاء المارقون الذين كانوا في صف علي، قالوا إن اصطلحوا اجتمعوا علينا فأوقدوا الحرب فأشعلوا نار الحرب بين الفريقين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما ما وقع في يوم صفين فكان عن اجتهاد، فمعاوية رضي الله عنه يرى أنه ولي الدم ويجب عليه قبل أن يبايع عليا أن يسلمه القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه كما ذكرنا كان يرى أن الوقت غير مناسب، وأنه يجب على معاوية ومن معه أن يبايعوه أولا اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله فأخطأ فله أجر واحد. وأهل السنة والجماعة الذين هم الذين هم نقاوة الإسلام يسكتون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويعتقدون أن عليا مجتهد مصيب له أجران، وأن معاوية مجتهد مخطئ له أجر واحد، أي أجر الاجتهاد رضي الله عنهم جميعا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء، تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر لساني منها. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، وإنما دواء العيون ترك مسها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد سئل عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم قال: لا أقول فيهم إلا الحسنى. والإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: معاوية عندنا محنة، معاوية عندنا محنة، أي اختبار، معاوية عندنا محنة، فمن نظر إلى معاوية شزرا فاتهموه على القوم، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم ينبغي ألا يكون في صدره شيء لمعاوية رضي الله عنه. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن لا يجد في قلبه غلا لمعاوية رضي الله عنه ولا لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن معاوية رضي الله عنه استمر الأمر بينه وبين علي كما ذكرنا من قبل، إلى أن وقع اتفاق أن لعلي العراق وأن لمعاوية الشام، ولا يتم بينهم غزو ولا غارة. استمر الأمر على ذلك إلى أن قتل علي رضي الله عنه. قتل علي وهو الخليفة الراشد البار رضي الله عنه وأرضاه، فأجمع الناس على بيعة الحسن رضي الله عنه، اختاره أهل العراق ومن كان موجودا من الصحابة رضي الله عنه، وصار الحسن بن علي خليفة راشدا رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذا حديث حسن رواه الترمذي رحمه الله، وهو علم من أعلام النبوة، وهو دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. الخلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. تولى الحسن بن علي رضي الله عنه بعد قتل علي رضي الله عنه الخلافة، وخلافته راشدة، وهو 5 الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. تولى لمدة 6 أشهر، بهذه 6 أشهر اكتملت 30 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبضه الله إليه في شهر ربيع الأول 11، والحسن بن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول 41. فهذه 30 سنة، من ربيع الأول 11 إلى ربيع الأول 41 هجرية، 30 سنة. فهذا علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية، وهذا من مفاخر الحسن، من مفاخره التي تذكر على كر الأزمان رضي الله عنه، أنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وجمعا لكلمة المسلمين، وتحقيقا لعلم من أعلام النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوما لأصحابه وقد أجلس الحسن على المنبر: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان هذا في 41، المسمى بعام الجماعة. تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين، ولله الحمد والمنة. فهذا من مفاخر الحسن، فكان الحسن يميل إلى السلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا على جمع كلمة المسلمين، وحريصا أيضا على حقن دمائهم رضي الله عنه وأرضاه. فتنازل عن الخلافة لمعاوية بشروط، منها أن يحكم معاوية بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين قبله، وألا يؤاخذ أحد بالدماء التي وقعت وسبقت. وأما ما يذكر من أن الحسن اشترط لنفسه مالا، واشترط للحسين وغير ذلك، فكل هذا كذب، والكتب مليئة بالكذب، خاصة هذه الحقبة التي وقعت فيها الفتن بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما هو مذكور كذب، وما هو حق قد زيد فيه وأنقص منه، ونحن نحمل جميع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه على الذي هو أحسن. فهم صحابة رسول الله، قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، قوم ما عملوا للدنيا، إنما عملوا لدين الله، خرجوا بالدين يجاهدون في سبيل الله، تركوا وراءهم زوجاتهم وأولادهم وديارهم مجاهدين في سبيل الله، يفتحون البلاد وقلوب العباد رضوان الله عليهم جميعا. بذلك اجتمعت كلمة المسلمين، ولله الحمد والمنة، وقامت دولة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ويذكر لنا التاريخ أنه عندما وقعت الفتنة بين الصحابة، قتال بين أهل الشام وبين أهل العراق، تشجع ملك الروم وكان معاوية قد أذله وحقره وحبسه في بلاده، لم يستطع ولم يجرؤ أن يهاجم الشام بسبب شجاعة معاوية رضي الله عنه. جمع ملك الروم جموعه العظيمة وخرج ليهاجم بلاد المسلمين. أرسل إليه معاوية رضي الله عنه رسالة، قال له فيها: لئن لم ترجع يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأغزون بلادك، ولأخرجنك من بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فخاف ملك الروم ورجع إلى بلاده مرة أخرى وطلب الهدنة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فأي عز هذا، وأي منع، وأي قوة، وأي شجاعة نفس التي كان يتصف بها معاوية حتى يخافه ملك الروم من مجرد رسالة، من مجرد رسالة رضي الله عنه وأرضاه. هذا فضل معاوية رضوان الله عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة الحديث، ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، تكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتكون ملكا عاضا. الملك العضوض هو الملك الشديد الذي فيه عسف وعنف وظلم. خلافة على منهاج النبوة انقضت بخلافة الحسن رضي الله عنهما، أما خلافة معاوية فهي بداية الملك العاض، ومعاوية أول ملوك المسلمين، ومعاوية خير ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وننتبه هنا عباد الله لما سنذكره: هل الملك يخالف الخلافة؟ هل الملك يخالف الخلافة؟ لا يخالفه. فالخلافة الراشدة هي الصورة الكاملة المثالية. كان يختار الخليفة كما رأينا في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر. فأما خلافة أبي بكر فكانت إجماعا، ثم خلافة عمر رضي الله عنه كانت بوصية من أبي بكر رضي الله عنه، فهو الذي عهد إلى عمر أن يكون الخليفة من بعده، وكانت خلافة على منهاج النبوة حقا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل واحد منهم يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع. ثم كان بعد ذلك الملك. الله عز وجل سمى داود وسليمان في كتابه عز وجل ملكين. قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاه الله الملك. وسليمان عليه السلام قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. دعا ربه عز وجل أن يهبه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان ملكا. وكان داود ملكا. قاموا بسياسة الدنيا بالدين، قاموا بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين عليهما الصلاة والسلام. أما كون معاوية ملكا رضي الله عنه، فكان ملكا لأن بعد ذلك الخلافة كانت تقوم على العصبية، وكانت تقوم بالغلبة والسيف، بمعنى أن الخليفة لم يختار بشورى أو بأهل حل وعقد، وإنما صار هناك غلبة. قد يغلب رجل ويصير خليفة للناس بغلبته وقهره وسلاحه، يصير ملكا. فإذا صار ملكا يجب له السمع والطاعة، وعليه يحمل قول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لأن من شرط الخليفة أن يكون قرشيا، وما هذا العبد الحبشي؟ يحمل على أنه قهر الناس، أنه غلب على الناس بقهره وسلطانه، فعند ذلك يجب له السمع والطاعة. أو أن يكون واليا في إحدى الأماكن يوليه الخليفة الأعظم، فصارت هناك عصبية، صار هناك في تولية الخليفة نوع من العصبية، نوع من القهر فيما بعد، كما حدث في دولة بني أمية ودولة بني العباس. والملك العاض ينطبق على الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية إلا في آخرها. وهل معنى أنه ملك عاض أنه ضاع الإسلام، أنهم لم يحكموا بشريعة الله، أنهم ضيعوا مقاصد الدين؟ لا، وإنما هي خلافة أيضا على منهاج النبوة في بعض شأنها. فالدين قائم والشريعة حاكمة والخليفة يحكم بشريعة الله عز وجل، ومقاصد الدين قائمة، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذا غرض الدولة، سواء كان في دولة الأموية أو في دولة العباسيين أو في غيرهم. لكن وجد ظلم في الخلفاء الذين جاءوا بعد ذلك. معاوية رضي الله عنه كما يقول ابن خلدون ينبغي أن تكون دولته وأخباره مع أخبار الخلفاء الراشدين، وهذا حق رضي الله عنه. أما الذين جاءوا من بعد ذلك فمنهم من كان فيه عصف، ومنهم من كان فيه ظلم، ومنهم من كان فيه قهر للناس إلى آخر ذلك. أما معاوية رضي الله عنه فدولته وأخباره ينبغي أن تحكى مع دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فليس معنى الملك العاض أن الإسلام ضاع وأن شريعة الله لا يحكم بها، لا، إنما يحكم بشريعة الله عز وجل، ومقاصد الدين قائمة، ودولة بني أمية معروف أن سوق الجهاد كان قائما بها كما قال ابن كثير رحمه الله. الدولة في عهد معاوية رضي الله عنه كان الدين فيها ظاهرة، كان الجهاد، كانت سوق الجهاد قائمة، وكان الإسلام ظاهرا ولله الحمد، والناس مع معاوية في خير وسلام وعفو وصفح، وكان لما تميز به معاوية من صفح وحلم وتواضع وحسن سياسة الناس رضي الله عنه وأرضاه. فقد قام بمقاصد الخلافة جميعها، قام بإقامة الدين، صيانته، حفظه، حراسته، نشره، كذلك أيضا ساس الدنيا بالدين، ولا القضاء لإقامة شريعة الله، أقام حدود الله سبحانه وتعالى لمنع أحد انتهاك حرمات الله أو التعدي على أموال الناس. كذا أيضا في أمور الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، قد ساس أمور الدنيا بأحسن سياسة، حتى في العلوم التجريبية، وهذا بشهادة الغرب أنفسهم رضوان الله عليه. وأما في سياسته فما زال الغرب يتعلمون من حنكة معاوية السياسية رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن معاوية رضي الله عنه أراد، وهناك نقطة أيضا وهي ما يتعلق ببعض الناس عندما يذكر كلمة الملك يقول الملوك، يقصد أي كثيرة الملوك، لا، إنما معاوية أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. والملك المذموم هو ملك الجبروت، هو الذي يكون فيه قهر للناس بغير حق، فهذا هو الجبروت، عياذا بالله، الملك الجبري الذي يكون فيه ولاية من أجل الدنيا بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما الملك العبد فلم يكن فيه شيء من ذلك، أي بمعنى الدين كان قائما وشريعة الله كانت حاكمة، وكان هناك كما ذكرنا في الاختيار كان هناك عصبية، وكان هناك قهر إلى آخر ذلك. ثم إن معاوية رضي الله عنه في آخر حياته أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، وهذا أمر جديد، فالذي كان من قبل كما ذكرنا اجتماع المسلمين على اختيار الخليفة، وثم ولاية، ثم العهد كما فعل أبو بكر مع عمر، ثم بعد ذلك اختيار المسلمين، ثم بعد ذلك ما حدث في معاوية من تنازل الحسن لمعاوية واجتماع الناس على خلافة معاوية، أما أنه يجعل ولاية العهد لابنه أو أحد أقاربه فهذا أمر جديد. معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا في هذا، رأى أولا أن أهل الشام لن يرضوا بأحد غير ابنه يزيد، وكان أهل الشام يتعصبون جدا لمعاوية وكانوا يحبونه حبا شديدا، فخاف على دماء المسلمين أن تسفك من بعده، فأراد أن يحقنها، فقال إن أهل الشام سيجتمعون على ابن يزيد، وفعلا وافقوا على ولاية ابنه يزيد في حياة معاوية. بالإضافة أن معاوية كان يرى ابنه أهلا لذلك، ويصف الذهبي وابن كثير يزيدا بأنه كان شجاعا وكان ذا رأي وعنده حسن سياسة للناس، هذا اجتهاد معاوية وإن كان مخطئا فيه. وكما ذكرنا المجتهد المخطئ له أجر واحد، فاجتهاد معاوية في يوم صفين كان خطأ فيه، كان مخطئا فيه، وكذا اجتياد في أمر البيعة كان مخطئا فيه. وهذا إنسان وبشر له زلات له هنات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرضى عنه، وهو رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا بعد ذلك العلمانيون يصبون جم غضبهم على الدولة الأموية وعلى معاوية رضي الله عنه على وجه الخصوص، ومنهم من يسبه سبا شنيعا ويتكلم عنه بكلام لعلكم تسمعون الآن ما يقال عنه، وتقرؤون أيضا عنه ما تقرؤون ما يقال عن دولته. وبعضهم يقول هذه دولة دينية، الدولة الأموية مثال للدولة الدينية التي كانت في أوروبا، مثال للدولة الدينية التي كانت في أوروبا، وأن معاوية كان يحكم بالتفويض الإلهي، وهذا كذب، هذا كذب. معاوية رضي الله عنه كان يحكم بشرع الله، ما قال للناس أنا مفوض من قبل الله سبحانه وتعالى في تشريع أو في تحليل أو في تحريم، إنما معاوية رضي الله عنه كان يحكم بالناس بشرع الله تبارك وتعالى. ويذكرون بعض الأكاذيب عن معاوية رضي الله عنه وأنه قال أنا سلطان الله في الأرض وأنا ظل الله في الأرض وأنا أقسم المال إلى آخر ذلك، هذا كذب. إن كان الخليفة خليفة الله في أرضه في إقامة شرعه وسياسة الدنيا بالدين، هذا معنى صحيح. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك أيضا إن كان الخليفة أي فوضه الله في قسمة المال، هذا أيضا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم أي قاسم المال والله يعطي. الخليفة عنده أموال هو الذي يقسمها. اليوم الأموال التي تعتبر في وزارة المالية التي تسمى التي تسمى ببيت المال أو غير ذلك، من الذي يقوم على توزيعها؟ ليس هناك وزير يقوم على توزيعها. فهذا كله يريدون منه إبعاد المسلمين عن المطالبة بالدولة الإسلامية التي يعلوها شريعة الله والتي يحكم فيها بشريعة الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أيها الكارهون لشريعة الله، أيها الكارهون لدين الله سبحانه وتعالى، إن كنتم تقولون الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو مثالب هذه الدول أو غير ذلك، إذن نترك هذه الدول، نترك هذه الحقبة الزمنية، نرجع إلى عصر الخلافة الراشدة، نطبق الإسلام كما كان يطبق في عصر الخلافة الراشدة. هذا إن كنتم تريدون الإسلام وتريدون الحكم بما أنزل الله، لكنهم كارهون لدين الله ولشريعة الله أن تحكم. إذن عباد الله، نرجع ونقول وباختصار شديد، لا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه غل لمعاوية أو لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن ندافع عن معاوية رضي الله عنه، ويجب علينا أيضا أن ندافع عن نظام الحكم في الإسلام وعن الدولة في الإسلام. فالدولة في الإسلام دولة إسلامية تحكم بشريعة الله، الحاكم فيها يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، وليست الدولة الدينية أي الأوروبية في العصور الوسطى التي كان يحكم فيها البابا والملك بالتفويض الإلهي، أي هو مفوض من قبل الإله في التحليل والتحريم والتشريع، وأنه يجب السمع والطاعة فيما يفعله إلى آخر ذلك مما فعلوه في القرون الوسطى المسمات بالمظلمة عند الأوروبيين. أما دولة الإسلام دولة العدل، دولة الرحمة والخير والعفو والسلام والتسامح إلى آخر ذلك مما تتصفه به دولة الإسلام إذا حكمها من يتق الله ومن يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم اغفر لي لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدي قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا وسوريا واليمن وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم مكن لدينك في الأرض ويفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم عالم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. أخي السلام.